خش عن كل ما يغثك ويشقيك عذري لي يا مني بغيتك لقيتك يا بصلفة الليالي مشاويك لجلك وطيت يا بها ثم جيتك لخلصت لك مما مضى كانت تكفيك قسيت لي وصلك مع ذاق ويتك حتى بدأت تقصر عن الوصل رجليك نويت في صدك وانا ما صرت مقضي عيب لا ما رجيت لا تحسب اني ممرحة